الحمد لله والحمد حسن وحسن عبدالله وشهر الله إليه الله وإنه لا شريك له وشهر محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أداروا صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة ذكر فيها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أكثر من 30 خاصية انفرد بها يوم الجمعة دون بقية الأيام، ونقل عن الحافظ بن حجر في فتح الباري في أول كتاب الجمعة. تجب على كل ذكر خرجت المرأة بالإجماع، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وشيخ الإسلام وابن حزم وجماعة. خلاص يا جماعة الله يكرمكم. ولا تجب على كل ذكر خرجت الأنثى بالإجماع مسلم. خرج الكافر وليس المعنى أنه غير مخاطب بها، فلنرجح نظر الجمهور عند الأصوليين أن الكافر مخاطب بالفروض، وإن كانت لا تصح منه حال كفره فلا بد أن يوجد عنده الأصل وهو الإسلام أولا، لأن الإسلام شرط في قبول العبادات، لكنه يعاقب عليها عقابا زائدا يوم القيامة. ومر معنا تفصيل طويل جدا بين أهل العلم في الخلاف بين الجمهور وما بين الحنفية في هذا الكافر المخاطب بالفروع أو غير المخاطب، ورجحنا مذهب الجمهور لما فيه من أدلة قوية تدل على أن الكافر مخاطب بالفروع. تجب على كل ذكر مسلم مكلف، خرج المجنون، لأن النية مربوطة في العقل، النية مربوطة في العقل، والعقل مناط التكليف. لذلك قال الفقهاء: إذا سلب ما وهب سقط ما وجب. إذا سلب الله تبارك وتعالى من المكلف العقل سقط عنه التكاليف، ويلحق به كما مر معنا فاقد الذاكرة، وعياذا بالله صاحب الزهايمر والذي لا يدري من عقله ولا من نفسه شيئا بعد الكبر، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني من يعمره الله تبارك وتعالى، وهذا ليس مضطرب، من يعمره الله تبارك وتعالى عمرا طويلا في الناس ينكسه، يرجعه صبيا كما كان صغيرا، يقل عقله. لذلك سبق ان فعل عمران رضي الله عنه لما مرض قال: واكتويت. ومعلوم أنه انقطع عنه التسليم من الملائكة لما اكتوى. قال: فمرضت فاكتويت، فكنت أصلي فألقن فألقن. وإذا قلنا من ذهب عقله وإذا لقن تلقن سقط من عليه التكليف. ليه؟ لأن العقل أصبح غير موجود. ورجحنا مذهب الجمهور قبل ذلك على مذهب الحنفية أنه إن سقطت الأفعال والأقوال وبقي العقل فلا تسقط الصلاة، فلا تسقط الصلاة ما دام العقل موجودا ويصلي على حسب حاله. فخرج المجنون وخرج الصبي، وخروج الصبي ليس خروجا كليا. فهل الصبي مخاطب ولا غير مخاطب؟ الصبي مخاطب ولا غير مخاطب؟ مرة يا جماعة المسألة دي. الصبي والحائض والنفساء والنائم والساهي والغافل والناسي مخاطبون ولا غير مخاطبون من الأصل؟ إيه أحسنت أبو حنيفة، أحسنت، مخاطبون، لكن يرفع عنهم الخطاب في حال وجود المانع. ومر معنا تعريف المانع عند الأصوليين، وهو قولهم ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود النسيان والسهو والحيض والنوم والصغر، يلزم من كل هذا رفع الخطاب حال وجود المانع. فالخطاب مرفوع حال وجود المانع، بمجرد أن يتذكر يسقط عليه الخطاب. فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى إذا ذكرها. فعلق الفعل بوجود العقل، لأن العقل أثناء النسيان وأثناء الغفلة والسهو والنوم في حكم الغائب. ولذلك النائم يلحق بالمجنون المخدر في عملية يتم تخديره بالعشر ساعات، أو المجنون جنون متقطع وليس جنون مبرأ، يلحق بالنائم ولا يلحق بالمجنون؟ كان دخلنا جماعة الآن رجل خد في عملية أو رجل نائم، نلحقه بالمجنون ولا نلحقه بالنائم؟ بالمجنون. يبقى خاف عن التكليف إذا لا يصلي، خاف. ودي ثمرة الخلاف بين الذين قاسوا السكران والمخدر في عملية والذي يأتيه جنون متقطع وأمثال هؤلاء الذي يغيب عقلهم بعض الشيء ثم يعود، هل يلحقون بالنائم ولا بالمجنون؟ يقولون هناك علة مشتركة ما بين النائم والمجنون، وهي غياب العقل. نقول صحيح، لكن المجنون مع غياب عقله لا يستفيد، أما النائم يمكن أن تحصل منه النية ويستفيق. فلو نام الصيام ونام قبل الفجر واستيقظ مع غروب الشمس صح صيامه، لأنه لو أوقظ تيقظ. أما المجنون لو أغمى عليه من بعد الفجر من الفجر إلى غروب الشمس لا صح صيامه، لأنه لم تنعقد منه نية ولا يوجد منه إدراك. سبق معنا مثل هذا الكلام. فأمثال هؤلاء الذي يقع منهم غفلة مؤقتة هم مخاطبون في الأصل، لكن يرتفع عنه خطاب حال وجود المانع. الصبي سبق معنا ابن عشر لا يضرب على الصلاة إلا بعد أن يتم العشرة كاملة، لا بد أن يتم العشر كاملة، ثم بعد ذلك إن لم يكن له عذر يضرب، يضربه أبوه. ويأثم أبوه إن لم يضربه، ولا يأثم الولد إن لم يصلي. صحيح صحيح صحيح، لأن الولد غير مكلف به أصلا حتى يبلغ، ولكن يأثم أبوه من باب هل الأمر بالشيء أمر به أو لا؟ الأمر بالأمر بالشيء، وعلى ذي موت معاه في باب الأمر، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا؟ بعضهم قال أمر به، وبعضهم قال ليس أمرا به، واخترنا ورجحنا التفصيل. يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب مره يعني ولده عبد الله لما طلق امرأته مره فيطلقها، فهل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأول والثاني، ولا هو للأول فقط، ولا هو للثاني فقط؟ من كان في حقه الأمر فهو أمر بأمر للشيء. أحسن. ننظر في الأمر، لا نقول الأمر بالشيء أمرا به مطلقا، ولا نقول ليس أمرا به مطلقا، لا، بل ننظر في سياق الأمر. إن كان الأمر يصلح للأول والثاني نزلنا عليهما الأمر معا. الآن رجل عنده ولدان كبير وصغير، يقول الكبير مر أخاك فليصلي، هذا أمر من الأب للولد الأكبر للولد الأصغر، هل يصلح أن يدخل الولد الأكبر في هذا الأمر ولا لا يصلح؟ يصلح. إذن هذا أمر للأكبر والأصغر بالصلاة، صحيح؟ صحيح. لكن لو افترضنا أن الأول أنهى دراسته الجامعية خلص، والأصغر ما زال يدرس، فقال الأب للأكبر مر أخاك فليذاكر دروسه، هل يتوجه هنا الأمر الأكبر؟ لا، لأنه أنهى دراسة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها فإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه، نقول هذا أمر لعبد الله بن عمر وليس لعمر أن يطلق امرأته أو يراجعها، لا. ومروا أولادكم بالصلاة أولاد سبع، هذا متوجه للأب وللولد على المرجح. ولذلك سبق معنا استثناء بيع السنية والمحاقرة كده بناء على القيد أو التخصيص أو الوصف أو الخفض المتعاقب مع جمل متعددة، هل يعود على الكل أو يعود على الأخير منه، وذكرنا أنه أيضا الأصل فيه أنه يعود على الكل إلا أن تأتي قرينة تدل أنه يرجع على الأخير فقط. قال تجب على كل ذكر المسلم المكلف حر لا عضو له، حر خرج العبد، خرج العبد، ما هو وجه إخراج العبد من التكاليف عند الجمهور؟ مشغول بخدمة سيده، هل هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة منين؟ الأصل يا جماعة احنا قلنا قبل كده ان التعليل ان احنا نستدل بالنص، فان فقدنا النص نستدل بالتعليل، وقد يجتمع النص والتعليل في آن واحد. الجمهور يخرجون العبد من صلاة الجمعة ومن الصلوات الخمس بحديث طارق بن شهاب، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجب على أربعة لا تجب عليهم الجمعة، وذكر منهم المسافر والعبد والمرأة والمريض. سبق معنا الخلاف في طارق بن شهاب هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وأكثر أهل الحديث على أن طارق بن شهاب تابعي كبير له رؤية ولا يصح له سمع، لأن الصحابة الصغار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقال فيهم لهم رؤية إلا أن روايتهم رواية كبار التابعين، رواية كبار التابعين. وتناقض الحافظ رحمه الله تعالى في موضعين، في نخبة فكر وفي موضع آخر أظنه في الإصابة. فمرة حكم بأن مرسل طارق بن شهاب مرسل صحابي، ومرة حكم بأن روايته مرسلة منقطعة. والجمهور على أن رواية طارق بن شهاب مرسلة، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مضاعف، فلا يخرج العبد من صلاة الجمعة ولا من صلاة الخمس، بل يجب عليه ويدخل في عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ولا دليل يخرجهم. نحتاج إلى مرسل مع آخر، نحتاج إلى مرسل آخر معه يعضده بشرط اختلاف المخرج، وهذا الذي اشترطه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وفي غيره وفي غيرها من كتبه. لأن لو كثرت تعددت الطرق وكان المخرج واحد، إذن الحديث كله يروى عن شيخ واحد، لا. فلو اختلفت المخارج دل على أن الحديث له أصل، لذلك يصححون المرسل الصحيح بالمرسل الضعيف، والمرسل الصحيح بالصحيح، والمرسل الضعيف بالضعيف، يرتفع للضعيف حسب غيره بشرط اختلاف المخرج من أعلى. فحديث طارق بن شهاب المرجح، ولذلك قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بعد رواية الحديث: وطارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحسنة الكبرى في سنن أبي داود خاصة دونا عن بقية السنن، أن الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى بعدما يذكر الحديث ينبه على العلة التي فيه، يعني يوفر عليك طريقا طويلا في البحث عن علة الحديث. أيش يا أخي؟ عن أبي موسى الأشعري أحسن، نفس الحديث، نفس الحديث في طارق بن شهاب يروي الحاكم في مستدركه عن أبي موسى الأشعري، وعند أبي داود أربعة وعند الحاكم خمسة، يعني عند أبي داود أربعة يخرجوا من عموم النداء ليوم الجمعة، وعند الحاكم في المستدرك خمسة، أضاف إليهم المريض أو المسافر. المسافر في رواية أبي داود، هنا في عندك في الكتاب رواية المريض، إذا في عند الحاكم زاد المريض. والأصل إن جميع العبادات التي يتعلق بها مال لا دخل للعبد فيها، لا يستوي فيها العبد مع الخلق، جميع العبادات المالية وما دونها من العبادات يشترك الحر مع العبد، يشتركان معا فيه. ابن قدامة في المغني يقول: لو أذن له سيده في حضور الجمعة وجبت عليه. طيب، العبد المكاتب تجب عليه الجمعة ولا لا تجب؟ ليه يا ليه؟ يعني مجرد المكاتبة أصبح ليس لسيدي عليه أمر، ما خلاص انخلع من أمر سيدي، مش كده؟ طيب أحسنت. عند البخاري عن عائشة قال: لا يزال العبد، لا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم. وذا من أقوى الإشكالات التي ترد على من قال بأن العبد يخرج من النداء، يورد عليهم في هذا الإشكال. يقال له هل المكاتب يلزم بالجمعة؟ يقول نعم. لماذا؟ يقول لأن عرى السيطرة من سيده انفك خلاص يخرج يعمل، وما عليه إلا أنه يؤدي في نهاية كل شهر أو في نهاية كل عام كما كاتب سيده أن يدفع ما عليه من الأنجم أو الأحصاء. طيب هذا يرده قول عائشة عند البخاري أن المكاتب عبدا ما زال عليه دخل. المرجح في هذا الأمر مذهب داود الظاهري عليه رحمة الله تعالى أن العبد داخل في الخصام. ولا تجب على كل ذكر مسلم مكلف الحر لا عذر له للآية. طيب الحديث الذي ذكره المؤلف عندكم ليس ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإنما هو موضوع ويظهر عليه صبغ الوضع جدا. ففيه ثلاثة متهمون والرابع مجهول، ومثل هذا يقال فيه موضوع. ايه نعم عند الضيف موضوع. قال وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. هل المسافر تجب عليه الجمعة أو لا تجب؟ خلاف أهل العلم الجمهور على أن الجمعة لا تجب على المسافر، وذهب الجماعة إلى أن الجمعة تجب عليه إذا نزل بلدا وسمع الأذان. إذا نزل بلدا أثناء سفره وسمع الأذان فلزمه الجمعة. لكن مرجح مذهب الجمهور، مرجح مذهب الجمهور أن الجمعة لا تجب على المسافر. وجاء عند الطبراني في الأوسط لا جمعة على مسافر، والحديث ورد من طريقين في كل منهما ضعيف فلا يصلح الاحتجاج به. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه أنه أقام الجمعة في سفره حتى في يوم عرفة لما صرف يوم الجمعة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ولا خطب. جاء رجل من اليهود كما في الصحيحين وقال لعمر وهو أمير للمؤمنين آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال عمر وما هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعرف متى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو واقف بعرفة. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بل أذن بلال للأولى وأقام للأولى والثانية وخطب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة البتة في سفره. فالمسافر لا تلزمه الجمعة بأي حال من الأحوال حتى لو سمع النداء وهو في بلد لا تلزمه الجمعة، وإلا لضاعت رخصة السفر، لضاعت الرخصة صحيح. وعند مسلم كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي مع الجماعة خلف الإمام أربعا وإذا صلى وحده في رحله صلى ركعتين. هذا سبق معنا عند مسلم في كتاب المسافرين. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الجماعة يصلي أربعة، وإذا صلى وحده يصلي ركعتين يعني قصرا. فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي وحده. ولو ألزمنا المسافر بحضور الجماعة لضاعت رخصة السفر، لأن معنى الإلزام بالجماعة معناه الإتمام، لأن المسافر إن دخل خلف المقيم يتم، إذا ضاعت منه رخصة السفر. فمرجح مذهب الجمهور أن المسافر لا جمعة عليه، والقياس الأولى غيرها من الصلوات الخمس لا يجب عليه فيه حضور الجماعة. قال: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. سبق معنا أن سفر المعصية الصحيح أن صاحبه يجوز له فيه القصر والمسح على الخفين والجمع، وله جميع الرخص، ولا دليل يخرجه من هذا إطلاقا. وأجبنا عن قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، سواء قلنا بأن الرخصة سبب وضعي حكم وضعي أو حكم تكليف. لا دليل يخرج العاصي بسفره من الرخصة، وهو مذهب الحنفية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وسبق معنى كلامه في مجموع الفتاوى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ يجد غير الميتة ويأكل الميتة، ولا عاد يتعدى بملء بطنه لأن الضرورة تقدر بقدرها، أو يحمل معه من الميتة، فلا دليل يخرج العاصي بسفره. فإن قلت: هل يعان على معصيته بالرخص؟ نقول: هنا الجهة مفك، الجهة على المرجح مفكة، كما قال رحمك الله شيخ سلم سمي رحمه الله تعالى. والأصل أننا ندور مع الدليل، فلا يوجد دليل يخرج العاصي بسفره من الرخص، بل هي سبب متى وجدت ترتب عليها المسمى. قال: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. الصواب أن هذا الحديث ضعيف، في إسناده مجهولان، والثالث الطائفي مختلف فيه، فتحسينه بعيد. يغني عنه حديث عمرو بن أم مكتوم عند مسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ويغني عنه أيضا حديث عائشة في الصحيحين أن أصحاب العوالي كانوا ينتابون المدينة يوم الجمعة فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيدا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض الجبال والهضاب التي تمنع وصول الصوت، والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به. الآن المؤلف يقدر المسافة من سمع نداء سنجب. طيب، نداء على مسافة كم يسمع؟ لأن المؤلف يقدرها بكم؟ ترسخ يعني ثلاثة أميال. ورجحنا أن الميل إذا أطلق في لغة الشرع فهو الميل الهاشمي وليس الميل الإنجليزي الموجود اليوم. لا، الميل الهاشمي جاء تقديره عن النووي وغيره من أهل العلم بما يعادل 3 كيلومترات الآن، وليس الميل الإنجليزي 1750 متر، لا هذا خطأ. وعدها الإمام النووي في شرحه على مسلم بالأصابع، ذكر عدد الميل بعقد الأصابع، فحساب الميل الإنجليزي غير صحيح ولا يمكن أن يحسب به. لا، فالمؤلف يقول إن كان يسكن خارج البلد، إن كان يسكن خارج البلد، فما هي المسافة التي منها يجيب المؤذن؟ يقول في ظني وفي تقديري فصل، يعني بحسابنا الموجود اليوم 9 كيلومترات. يقول بشرط أن الرياح هادئة، فلو كانت الرياح مع الصوت أبعدته جدا، ولو كانت عكس الصوت قصرته جدا. الآن لو أنك تنادي وصوتك يذهب في اتجاه الريح يصل إلى مسافات بعيدة، ولو أنك تنادي والريح في عكس الصوت صحيح. فهو يقول في مظنتي أن الصوت يصل إلى مدى فرسخ بشروط. قال عدم وجود رياح، وعدم وجود عوارض جبال وهضاب عالية تمنع وصول الصوت، و ألا يكون هناك أصوات شديدة مثل ما عندنا اليوم، سيارات وغيره وضوضاء، قديما لم يكن موجود مثل هذا الكلام. لكن التقدير بفرسخ ليس بصحيح، التقدير بفرسخ ليس بصحيح. واشترط أيضا أن يكون المؤذن صيتا، يعني صوته عالي. تحقيق هذه الشروط صعب، فنقول المرجح في هذا الأمر أنه إن سمع المؤذن أيا كان مكانه يجب عليه أن يجيب، وإن لم يسمع فلا شيء عليه، وإن لم يسمع فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق المجيء بالصلاة في حديث عمرو بن أم مكتوم على سماع المؤذن، على سماع صوت المؤذن، إلا في الجمعة إن كانت قرى قريبة من المدينة ويستطيعون إقامة الجمعة لأنفسهم فعلوا، وإن لم يستطيعوا يجب عليهم أن يصلوا داخل المدينة، لأن العوالي وهي القرى وكذلك السنح في أعلى المدينة بينهم وبين المدينة حوالي 3 أميال، يعني 9 كيلو. كانوا ينتبهون إلى المدينة يوم الجمعة ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر والعرق. وفي الصحيحين قال لهم صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: لو اغتسلتم ليومكم هذا، قالت عائشة، ولم يكن لهم خدم يخدمونهم. فنقول أهل القرى التي تتبع المدن إن استطاعوا أن يقيموا لأنفسهم الجمعة أقاموها، وإن لم يستطيعوا يجب عليهم الحضور إلى المدينة لإقامة الجمعة ولا يصلون ظهرا. أما إن كانت المسألة مسألة بيوت متفرقة هكذا وهكذا ويسمعون أو لا يسمعون، إن سمعوا يجب عليهم الحضور، وإن يسمعوا يجب عليهم أيضا الحضور، لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا لأنفسهم الجمعة. فلا يقال أنا عندي عذر لا أسمع الأذان ولا أعرف أخطب ولا عندي ناس أخطب فيهم، نقول لهم إذا ترحل للجمعة إلا إذا كانت المسافة تشق عليك. كانت المسافة تشق عليك صلي في مكانك ظهر، صلي في مكانك ظهر. ذلك الجماعة الذين يعملون يسافرون ويقيمون أكثر من 4 أيام يجب عليهم إقامة الجمعة. يجب. يقول لك إيه والله أنا شغال في الإسعاف اللي هي على السريع للحوادث، وإحنا 2 أو 3 بالكثير، ولو صلينا الجمعة مع الناس هناك ناس تموت ولا نستطيع انقاذها، نقول خلاص وانتوا قاعدين في الإسعاف على الرصيف، 2 قاعدين واحد منكم يقوم يستفتح الخضرة إن شاء الله خطبة الحاجة تكفي ويدعو وينزل في دقيقة ويصلي بالاثنين 2 ركعتين جمعة تلزم، ولو أنه يقرأ الفاتحة لا مانع، ولو قرأ قل هو الله أحد لا مانع، ثم يصلي بالاثنين اللذين معه، ولا يقال يصلون ظهرا ما دام أنهم لا يمكنهم أن يصلون مع الجماعة بسبب وجود حادث واحد يموت أو غيره فينقذوه. إذن خطبة الجمعة لا تستغرق معكم دقيقة لا مانع. الأخ يلزمهم، فالفلاحين الزلطان يلزمهم لأنهم يسمعون الأذان، وإن كانوا لا يسمعون الأذان يلزمهم أيضا لأنهم ما زالوا داخل الحضر، والمسافة التي يخرجون فيها لأراضيهم لا تبلغ مسافة الساعة. يقوم يعمل حسابه الساعة 12 بيؤذن الجمعة، إذا الساعة 11 يخرج من مكانه أو الساعة 11:30 يخرج إلى بيته من أجل أن يتجهز الجمعة. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان يفوته الأذان الأول، كان يفوته لا يسمعه من انشغاله بالصلاة، لذلك شرع عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني من أجل ما وقع فيه هو، وكان يصعب على عثمان جدا لأنه رجل حي أن ينكر عليه عمر على المنبر، كيف يدخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن فخذه فيغطيه ويقول على استحي من الرجل تستحي منه الملائكة، ثم عمر رضي الله عنه يسرب على عثمان أمام الناس، صح؟ وهو رجل حي جدا، لذلك أول ما تولى الخلافة شرع الأذان الثاني من أجل أن ينبه جميع الناس، وقع له هذا فأراد أن لا يقع فيه الناس.